حصريا على موقع djkimo.com. وفرشني كل الأرض ورود إياك تخافي أنا موجود يا حبيبتي معاك لحد الموت. بس أنا كده اتدبست من نظرة وقعوني هما اللي خدوني ورموني تحت بيتها وصلوني وضحكت لي من الشباك ضحكتها ما فرقت يومي وعلى ابوها عرفوني واللي يقولوا من عيوني ادفع عمري وانا بقى معاك اصله ما شفتوش حلاوتها علشان تقولوا ده خيبتها دي تدوب خمسة في ستة دي رمش قناصة وانا سجون اريها من العيون وارش ملح للكون واكتب على بابها ده محظور وهولع حوالي كل المواعيد عايز اربيك بعيد عن الناس اخدك وانت زي العصافير دي امامة وسد اعصاب والبصة دي توقع صقر وانا كنت طاير وقعت ولقيتني في حضن عيني اصطادني وانا الصياد وغواني وانا غواصطاد بيني وبينه طار حقي ومش هسكت عليه اصله ما شفتوش حلاوتها علشان تقوله ده خيبتها دي تدوب خمسة في ستة دي رمش قناصة وانا سكون اريها بالعيون وارش ملح بالكون واكتب على بابها ده محظور وهولع حواليها دمامة وسد اعصاب والبصة دي توقع صقر وانا كنت طاير وقعت ولقيتني في حضن عيني اصطادني وانا الصياد وغواني وانا غواصطاد بيني وبينه طار حقي ومش هسكت عليه دي امامة وسد اعصاب والبصة دي توقع صقر وانا كنت طاير وقعت ولقيتني في حضن عيني اصطادني وانا الصياد وغواني وانا غواصطاد بيني وبينه طار حقي ومش هسكت عليه حصرياً على موقع djkimo.com.